حديث 1080 عن عائشة رضي الله عنها قالت كيسة عائشة خديجة رافي بتن ياقوت قلت من قوت يا رسول الله يا قاصد خدي إن لي جارين هنديك أزم من دجيرانتين فإلى أيهما أهدي هكذا من ذي أسهد يك بدم إيك شوان أزب دم كيش كشوان قال فغنبري صلاة خديجة بن قوتي إلى أقربهما منك بابا أبدأ ويكسي أو درجهوي بترنزي بودي